أرض المحشر، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. نزل بالتشديد والبناء للمجهول، والملائكة نائب فاعل، وفي قراءة وننزل الملائكة تنزيلا بإسناد الفعل إلى الله جل وعلا. وفي كل الحالين الفاعل الحقيقي هو الله جل وعلا. وننزل الملائكة، والملائكة ينزلون يوم الحشر ليحيطوا بالخلائق. فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، قال: يجمع الله الخلق يوم القيامة في صعيد واحد، الجن والإنس والبهائم والسباع والطير وجميع الخلق، فتنشق السماء الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر ممن في الأرض من الجن والإنس وجميع الخلق، فيحيطون بالجن والإنس وجميع الخلق، فيقول أهل الأرض: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا. ثم تنشق السماء الثانية وذكر مثل ذلك، ثم كذلك في كل سماء إلى السماء السابعة، وفي كل سماء أكثر من السماء التي قبلها، ثم ينزل ربنا في ظلل من الغمام وحوله الكروبيون وهم أكثر من أهل السماوات السبع والإنس والجن وجميع الخلائق، وهم تحت العرش لهم زجل بالتسبيح والتهليل والتقديس لله تعالى، ما بين أخمص قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة 500 عام، ومن كعبه إلى فخذه مسيرة 500 عام، ومن فخذه إلى ترقوته مسيرة 500 عام، وما فوق ذلك مسيرة 500 عام. أورد هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما جمع من المفسرين رحمهم الله، وهذا دليل على كثرة خلق الله جل وعلا وعلى كثرة سكان السماوات السبع وعلى عظم خلقهم، والله جل وعلا أكبر وأعظم. ونزل الملائكة تنزيلا، يعني نزل الملائكة من السماوات ليحيطوا بأهل الأرض، فيحيط بأهل الأرض أهل السماء الدنيا، وأهل السماء الثانية يحيطون بأهل السماء الدنيا، وهكذا، والكروبيون يحيطون بالجميع، فيأتي الله جل وعلا لفصل القضاء بين خلقه. وفي قوله جل وعلا تنزيلا تأكيد للفعل ونزل أو وننزل، وهذا يدل على أن هذا التنزيل نوع غريب ونمط عجيب. قال أهل العلم رحمهم الله: إن هذا تنزيل رضا ورحمة، لا تنزيل سخط وعذاب، لأنه أكد وتأكيده يدل على عظم شأنه، وهم ينزلون ليحيطوا بأهل المحشر. ونزل أو وننزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن. الملك مبتدأ وخبره للرحمن، والحق صفة الملك، ويومئذ ظرف أي يوم القيامة. والله جل وعلا هو مالك الدنيا والآخرة، وله الملك المطلق والتصرف المطلق في الدنيا والآخرة، فلما قال جل وعلا الملك يومئذ، يعني في ذلك اليوم خاصة؟ نعم، قال ذلك لأنه في الدنيا يوجد ملوك الدنيا ولهم تصرف حسب استطاعتهم وقدرتهم، وتصرفهم داخل تحت إرادة الله جل وعلا، لكن في ذلك اليوم لا أحد يتسمى بهذا الاسم، ولا أحد يظهر بالملك أو بالأمر أو بالتصرف، حتى وإن كان صوري وإن كان قليل وإن كان ضعيف، فالكل بين يدي الله جل وعلا، لا تصرف لأحد في ذلك الموقف. إذن فالملك الثابت والحقيقي والكامل الخالي من المشابهة ولو بالاسم ولو بالصورة في ذلك اليوم لله جل وعلا، لأنه لا ملوك ولا جبابرة ولا متسلطون في ذلك اليوم، وإنما الأمر لله وحده لا شريك له. ولذا قال جل وعلا الملك يومئذ، يعني يوم القيامة، الحق الثابت لا مشاركة فيه ولو بالاسم، لمن؟ للرحمن. وكان يوما على الكافرين عسيرا، وكان يوما على الكافرين عسيرا، تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر. إذن العسر في ذلك اليوم على من؟ على الكافرين. وأما المؤمنين فليس بعسير عليهم، بل هو كما ورد في الحديث أخف على المؤمن من صلاة مكتوبة، كأنه وقت صلاة، وورد في بعض الآثار أنه على المؤمن مثل ما بين صلاة العصر إلى المغرب. وعسره على الكافرين لما يرون من الأهوال والشدائد والإهانة والاحتقار وإلجام العرق ودنو الشمس منهم وعدم الستر بينهم وبين الشمس، فيرون أنواع العذاب والشدائد والكروب، فهو يوم عسير عليهم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويوم يعض الظالم معطوف على يوم المتقدمة، والعض معلوم للأسنان، ويعض على يديه، يعض على أنامله، وروي أنه يعض على أنامله ويأكلها حتى يصل إلى المرفقين ثم تنبتان كما كانتا ثم يعض عليهما ويأكلهما حتى يصل إلى مرفقيه وهكذا من شدة الحول. وهذه الآية نزلت فيما ثبت في العقبة ابن أبي معيط، وكان إذا قدم من سفر وهو من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع معه في عبد مناف، وكان إذا قدم من سفر صنع طعاما ودعا إليه وجهاء قومه، وإنه قدم من سفر فصنع الطعام كما كان يصنع، فدعا وجهاء قريش ومن ضمنهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاه، فحضر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قرب الطعام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا آكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وكان فيما روي يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه لكنه لم يؤمن قبل، فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعامه وسر عليه الصلاة والسلام بإسلامه كما يسر بإسلام أي مسلم عليه الصلاة والسلام، وسر المسلمون بذلك لأن له شأن من وجهاء قريش. وبقي على هذا أياما حتى قدم أمية بن خلف أو أبي بن خلف أحدهما، رؤيا هذا ورؤيا هذا، وكان صديقا لهما وهما أخوان، فسأل القادم عن أصحابه فقيل له إن عقبة ابن أبي معيط قد صبع وترك دينك ودين آبائك وأجدادك، فتغيظ لذلك وغضب غضبا شديدا، وجاءه عقبة ليسلم عليه لما قدم من السفر، فقال لا أرد عليك وقد صبعت وتركت دين قريش، فقال ما صبعت وما اتبعت محمد ولكن رجل دخل بيتي وقد قرب الطعام فامتنع أن يأكل حتى أشهد له، فاستحييت أن يخرج قبل أن يأكل فشهدت له. قال: إذن كلامك علي حرام حتى تأتي محمدا وتبزق في وجهه وتشتمه بأشد ما تعلم من الشتائم والسباب. قال: لك ذلك، والعياذ بالله. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبزق في وجهه فبزق، فعاد البصاق على وجهه هو على عقبة، واحترق خداه، وشتم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألقاك خارج جبال مكة إلا قتلتك. وارتد عما أظهر من الإسلام. فأنزل الله جل وعلا: ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وهذه الآية الكريمة وإن كانت نزلت في هذا الخصوص، فالعبرة كما قال المفسرون رحمهم الله بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي تعم كل ظالم ظلم في هذه الدنيا وامتنع عن الإسلام، فهي تعمه. وهذا عقبة ثبتت في ذهنه كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألقاك خارج جبال مكة إلا قتلتك، علوتك بالسيف. وصار يتخوف خوفا شديدا من الخروج خارج مكة. فلما كان يوم بدر وجاء النفير والصراخ لأجل أن ينفروا، فنفر الناس وامتنع هو. فقيل له: ولم تمتنع؟ قال: توعدني محمد أن يقتلني إن خرجت إن لقيني خارج جبال مكة، فلا أخرج لبدر. فقالوا له: عندك جمل أحمر تكون عليه، فإن كانت الهزيمة علينا تركب جملك وتذهب، ولن يستطيعك محمد ولا غيره. والمراد بالأحمر هنا ليس الوصف فقط، بل هو معنى فيه أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير لك من حمر النعم، الإبل. فالحمر تطلق على الإبل الجياد. فخرج، أغروه فخرج معهم، فكانت الهزيمة للكفار بحمد الله والنصر للمؤمنين في بدر. فهرب يظن أنه ينجو، فأسر، فكان من عداد الأسرى 70، فأتي به مع الأسرى 70، منهم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم الفداء منه، وكان من ضمنهم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. فأوقف عقبة بن أبي معيط بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، تقتلني من بين هؤلاء؟ قال: نعم. وأمر وقتله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا، يعني. وذكره النبي صلى الله عليه وسلم بما قال له من قبل، فمات كافرا والعياذ بالله. ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يقول: ليتني استمررت على الإسلام، ليتني سلكت مسلك الرسول واتبعته. يا ويلتا، يدعو على نفسه بالويل والثبور وحق له ذلك. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ليتني لم أتخذ الكافر العنيد صديقا وصاحبا. والله جل وعلا حكيم عليم، فهو نطق بالشهادتين أولا لكنه لم يثبت على ذلك بسبب جليس السوء والعياذ بالله وصاحب السوء. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من جليس السوء ورغب في جليس الخير، الجليس الصالح. الجليس الصالح لا ينالك منه إلا خير، تسمع ذكر الله، تسمع الكلام الطيب، تسمع الترغيب في الخير، تسمع النهي عن الشر، تسمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النصيحة، يرغبك في الطاعات، يثبطك عن المعصية. وجليس السوء والعياذ بالله يأمر بالشر وينهى عن الخير، يثبط عن الطاعة ويقوي على المعصية، يشجع على الفحش وعلى الغيبة والنميمة وكلام الزور وشهادة الزور والإثم والبغي والعدوان، ويثبط عن الطاعات، ويدعو إلى البخل، ويحذر من الإنفاق في مرضات الله، ويتوعد بالفقر والورع والمرض والمصائب. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك الطيب الفاخر، إما أن يحليك يعطيك، وإما أن تبتاع منه شبها، فأنت على خير معه دائما. ومثل صلى الله عليه وسلم جليس السوء بنافخ الكير، أنت معه على شر، إما أن يحرق ثيابك بنفخه، لأن النفخ تتطاير الشرر فتصيب ما حوله، إما أن يحرق ثيابك، وإما على أقل الأحوال إن سلمت من الحرق ما سلمت من الرائحة الخبيثة ما دمت عنده جالسا معه. والعاقل يختار لنفسه هذا أو هذا، شتان بينهما. فهذا يدعو على نفسه بالويل والثبور حيث اتخذ فلانا خليلا، اتخذه صاحب، أبي بن خلف أو أمية بن خلف. وكذا كل ظالم يندم على مصاحبته للصاحب الشرير الفاسق الفاجر، وكما قال الله جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمتقون تدوم خلتهم ومحبة بعضهم لبعض، ويثيبهم الله جل وعلا على ذلك بأن يظلهم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، من السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا تحت ظل عرشه رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. وأما الصداقة على غير محبة الله جل وعلا فهي تضمحل. يقول يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يتمنى حين لا ينفعه الندم. وفلان كناية عن علم ذكور من يعقل، وفلانة علم على الإناث. تقول فلان كناية عن رجل عاقل لا ترغب أن تسميه. وقال بعض أهل اللغة إنه لم يثبت استعمال فلان في الفصيح إلا حكاية. إيش معنى هذا القول حكاية؟ يعني ما تقول أنت في نفسك لصاحبك تقول جاءني فلان، ما يصلح. أنت تخبر تقول جاءني فلان، وإنما تحكي عن غيرك، تقول قال محمد جاءني البارحة فلان، هذا الحكاية. يعني إنك تحكي عن غيرك إنه يقول جاءني فلان. وأما كلمة الفلان والفلانة قالوا لنكرة من يعقل مذكرا أو مؤنثا. وفل قالوا لا تستعمل إلا في النداء، إلا في ضرورة الشعر. ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يعني خليلا بمعنى صاحبا، لأنه انصرف عن الحق بسبب صحبته لأحد هذين الأشقياء. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. الذكر القرآن أو الإسلام أو الهدى، ولا منافاة بينهما بينها. لقد أضلني بمعنى صرفني ومنعني، كدت أن أسلم لكن صرفني عن ذلك. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، جاءني عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال بعض المفسرين يصح أن تكون وكان الشيطان للإنسان خذولا من قول الظالم، مما حكى الله جل وعلا عن الظالم أنه يقول، يقول يا ليتني، ويقول وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويصح أن يراد به الشيطان إبليس، ويصح أن يراد به الشيطان قرين هذا الذي اتخذه، سماه شيطان لأنه اتضح له الأمر أنه شيطان. ويصح أن هذه الكلمات ختم بها هذا القول من كلام الله جل وعلا كالتقرير لما سبق والتأكيد له. وهذا طبع الشيطان، سواء كان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن. والشيطان يخلل خلانه وأصحابه أحوج ما يكون إليه، يتبرى منهم، لأن هدفه إضلالهم. وقد حصل ولا يبالي بهم بأي واد هلكوا. وأما الصاحب الصديق المخلص فهو ينفع بإذن الله وقت الشدة ووقت الحرج. وكان الشيطان للإنسان خذولا، يعني يخذله ويزيد، يحاول أن يزيد في مصيبته، لا يخفف عنه، كما قال الله جل وعلا عن إبليس حينما يتخذ كرسيا في نار جهنم يخطب على أهلها. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية. فهو يتبرأ من عابديه، وكما فعل مع قريش في وقعة بدر، جاءهم وشجعهم على الخروج ورغبهم في القضاء على محمد، فلما رأى الملائكة نكص على عقبيه وهرب وذهب إلى البحر وتخلى عنهم، قال إني أرى ما لا ترون، لأنه يرى الملائكة. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي متى هذا القول؟ قيل في الدنيا يشكو الأمر إلى الله جل وعلا، وقيل هذا في ذلك اليوم يوم القيامة، لأن الكلام صدر الآيات في يوم القيامة، فالرسول يقول ذلك القول إلى الله جل وعلا يوم القيامة. وقال الرسول يا ربي، استعطاف واسترحام، وعندما يدعو المؤمن ينادي الله جل وعلا يا ربي يا رب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من مسببات الإجابة النداء والدعاء يا ربي يا رب. يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني أعرضوا عنه ولم يقبلوه من الهجر وهو الترك. والقرآن كلام الله جل وعلا، أنزله الله جل وعلا تشريعا للعباد يدلهم على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، صلاح الدنيا والآخرة كله في القرآن. إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، متروكا، معرضا عنه. وقيل المراد بقوله مهجورا من الهجر وهو الكلام السيء، أي أنهم إذا سمعوا القرآن تكلموا بكلام سيء، يسبون القرآن ومن يتلو عليهم القرآن، ويكثرون اللغط والضجاج حتى لا يستفاد من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، كما قال الله جل وعلا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ائتوا باللغو واللغط حتى تصرف الناس عن أن يسمعوا لقراءة محمد. إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. في هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا يسلي نبيه ويدخل السرور عليه ويحثه ويأمره بالصبر، وأن الأمر الذي حصل لك من كفار قومك ليس لك وحدك، بل لك في من سبقك من الرسل أسوة، فاصبر كما صبروا كما قال الله جل وعلا: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، لا تستعجل لكفار قريش، والله جل وعلا لهم بالمرصاد. يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكثيرا ما يكون العدو من القرابة، فأكثر من تسلط على النبي صلى الله عليه وسلم بعض قرابته كأبي جهل لعنه الله، وتسلط على موسى قارون قالوا أنه ابن عمه، ابن عم موسى. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، فالله جل وعلا يمتحن العباد بعضهم ببعض، يمتحن الأخيار بالأشرار، ويمتحن الأشرار بالأخيار. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة كما تقدم قريبا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالهداية بيد الله جل وعلا، ومن اعتمد على الله جل وعلا كفاه، ومن استهدى به هداه، ومن سأله أعطاه، كما قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكفى بربك، قيل الباء هنا زائدة، وكفى ربك وحده هاديا ونصيرا، فهو جل وعلا يهدي من شاء، وكما ورد في الحديث القدسي: فاستهدوني أهدكم. إذا سأل العبد ربه جل وعلا الهداية بصدق وإخلاص واطمئنان هداه الله جل وعلا ووفقه. وكفى به جل وعلا نصيرا لأوليائه، فهو ينصرهم في الدنيا والآخرة، وإن أصابهم ما أصابهم. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالنصر والتأييد لمن أطاع الله حتى وإن أوذي وإن عذب، فالذكر الحسن له. ثم قال جل وعلا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الذين كفروا، هذا من جملة ما حكى الله جل وعلا عن الكفار من تعنتهم وسؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم ليحرجوه فيلقوا عليه كثيرا من الأسئلة من باب التعنت، ويرغبون إظهار عدم قدرته، ويسألونه الأسئلة لعله لا يستطيع لها جوابا، ولكنه عليه الصلاة والسلام مؤيد من ربه جل وعلا. فقالوا له كما قال الله: وقال الذين كفروا. قيل المراد بالكفار هنا كفار قريش، وقيل المراد بهم اليهود. لولا بمعنى هلا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قالوا من تعنتهم لما كل يوم ينزل آية أو سورة ويوزع في مدة 23 سنة ينزل القرآن، لما لا جاء لما لم يأتي دفعة واحدة، قرآن متكامل من أول الأمر. فرد الله جل وعلا عليهم مقالتهم هذه واقتراحهم تعنتا، كأنهم يقولون إن الكتب السابقة نزلت دفعة واحدة، الإنجيل جاء به عيسى عليه السلام، والتوراة جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام، والزبور جاء به داود عليه الصلاة والسلام، لما لم يأتي القرآن مثل هذه الكتب، لما لم يأتي دفعة واحدة؟ فقال الله جل وعلا كذلك فعلنا، نزلناه هكذا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فعلنا ذلك لأمور، أولا كما قال بعض المفسرين إن الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام كانوا يقرؤون ويكتبون، ومحمد صلى الله عليه وسلم من حكمة الله جل وعلا أن جعله أمي لا يقرأ ولا يكتب، ليكون القرآن أكبر معجزة له، أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف كلمة اسمه مكتوبة صلى الله عليه وسلم. واستمر على ذلك في صلح الحديبية لما قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب وهو يكتب الصلح اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، قالوا قف، لو نعلم أنك رسول الله ما رددناك عن مكة، ولكن قل محمد بن عبد الله، هذا الذي نعرف نحن، يقول كفار قريش. فقال للرسول صلى الله عليه وسلم رغبة في إتمام الصلح امسح يا علي، فاعتذر علي رضي الله عنه، اعتذر أن يمسح كلمة رسول الله لأنه يؤمن بذلك لأنه رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أرنيها، ومسح عليه الصلاة والسلام بيده كما نقل ذلك أهل الشيء، أرنيها ما يعرفها عليه الصلاة والسلام، كلمة رسول الله مكتوبة ما يعرفها، وجاء بهذا القرآن العظيم المرتب. فالقرآن نزل آيات لحكم بليغة لنثبت به فؤادك ليزيد به إيمان النبي صلى الله عليه وسلم. ينزل أحكام وتشريع وأخبار عن مغيبات وتقع كما أخبر بها، في هذا تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت لإيمانه وتثبيت للمؤمنين وإرغاما للكافرين بصدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وكلما تعنت عليه الكفار بسؤال أو نحوه ما يحفز لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يهتم ولا يشتد الكرب عنده، يأتيه الأمر من الله جل وعلا يثبت به فؤاده، يجيب الله جل وعلا عنه بالآيات القرآنية. ورتلناه ترتيلا آية بعد آية وسورة بعد سورة، أو رتلناه ترتيلا إحكاما وإتقانا وإيضاحا وبيانا وأحكام ثم ينسخها الله جل وعلا. فما يصلح أن يأتي دفعة واحدة، يأتي أحكام بأمر الله جل وعلا تستمر فترة ثم تنسخ بأمر الله جل وعلا بآيات قرآنية. ففي القرآن ناسخ ومنسوخ. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية في عدة الوفاة، فنسخها الله جل وعلا بآية الأربعة أشهر وعشرة أيام. ففي القرآن ناسخ ومنسوخ، فما يصلح أن يأتي دفعة واحدة. ولا يأتونك بمثل، بسؤال أو شبهة أو تعنت، إلا جئناك بالحق، بينا الحق وأظهرناه. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فالمؤمنون يسألون ويأتي الجواب من الله جل وعلا، والكفار يسألون ويأتي الجواب من الله جل وعلا، واليهود يسألون ويأتي الجواب من الله جل وعلا، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا إيضاحا وبيانا. فمن حكمة الله جل وعلا ومن لطفه بهذه الأمة أن نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم في مدة 23 سنة، 13 سنة بمكة وعشر سنوات بالمدينة، والقرآن ينزل آيات وسور. وليسهل حفظه على الصحابة رضي الله عنهم، ولحكم عظيمة فرد الله عليهم جل وعلا تعنتهم ذلك. ثم قال جل وعلا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. تحذير لهم وتخويف وختم لهذه الآيات بهذا النذارة، كما ختم الآيات السابقة بقوله جل وعلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.